يقول وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك. وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح، والذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغيا، فيكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم. هذا كلام غاية في الأهمية، إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله. إذن إذا كان تاركا للواجب من تولية فلان اللي هو الأولى بالإمامة لكنه عاجز لا يلام على ذلك، أو أعان على الظلم وليس على استقرار الأمر. إذا أعان على الظلم كان ظالما مشاركا. قال وأما من لم يظلم ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى فليس عليه من هذا شيء. أحسن وأهم الكلام. العبرة أنت بتعين على إيه؟ عشان يقولك أنت بتعين الظالم، إذا أعنته على بر وتقوى، إذا أعنته على معروف، إذا ليس هذا من الإيه؟ من الإعانة على الظلم ولا من الركون الذين ظلموا. أما من لم يظلم يواشر ظلم بنفسه ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى فليس عليه من هذا شيء. ومعلوم أن صالح المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى، لا يعاونونهم على الإثم والعدوان. وأهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم، أنه يكون إيه مش صالح أن يولى الإيه الأصلح. يقول هذا هو الواجب، يعني يكون عندنا اثنين، واحد صالح واحد أصلح، يبقى يلزمنا أن احنا إيه نولي الأصلح. الزيدية بيقولهم يلوزن أن نولي الصالح مع ولود الإيه الأصلح، عشان كده بيقولوا أبو بكر وعمر وعثمان ولايتهم صحيحة رغم أن علي إيه أفضل منهم. فإحنا بنقول لا، أهل السنة أكثرهم يقولون بالوجوب وبعضهم يقول باستحباب، إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم. الصحيح أنه يجب تولية، بس يجب دي معه إذا كان إيه، إذا كان في قدرة، إذا أمكن. لما تبقى عارف إن الكلام ده مش ممكن تعمل إيه بقى؟ تبحث عن الأمثل فالإيه؟ فالأمثل، شوف الحاجات الممكنة وتدور على الأصلح منه حتى لو كانش هو صالح، لكن هو ذا أمثل للموجودين الممكنين. يقول وأن من عدل عن الأصلح، ده كلام أهل السنة أكثرهم، يقولوا إما واجب أو مستحب، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم. ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك، كنت أتمنى أن الأصلح يتولى ونوليه، فهو معذور. ويقولون أهل السنة يقولون من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله تعالى. يعني الحاكم ده نروح نقول له تعالى ساعدنا على إقامة هذه الطاعة، ما نقولوش تعالى لحاجة وهي تكون فيها معصية. يعني نكون عايزين نغير بعض المنكرات، نقوم نبقى عارفين انه هيخش يقتل الناس مثلا، الذين لا يستحقون القتل، يبقى لا يستعان على ايه ناس بتشرب خمرة، وهو عنده هيروح جاي قتل بشرب الخمر بالدعارة مثلا، يروحوا جايين داخلين قتلين الناس كلهم، لا يدوروا في بينات ولا مش بينات، ولا يدوروا في شهود ولا لا، ولا يدوروا من المحصن مش من المحصن، قال لك نموتهم كلهم. يبقى ده من معصية الله، لا يستعان بهم على معصية الله، ولا يعان الحاكم على معصية الله. أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا يمكنه، لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معرفة في معونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم، دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم. والله مش الرافضة لوحده، كل من يعدل عن مذهب أهل السنة ويدعي حاجة يروح للأسوأ منها، يبقى فرحان جدا بأن الكفار هيجوا ويروح يعمل تخطيط مع الكفار ويرتب مع الكفار، وهو كان يمكنه أن يقبل إيه؟ أنه يعين على الطاعة ولا يعين على المعصية، ويستعان الحاكم على الطاعة ولا يستعان على المعصية. يقول أهل الرافضة هم يدعون إلى الإمام المعصوم، ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به إلا كفور أو ظلوم، فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب، ولا رجال الغيب عنده إلا أهل الكذب والمكر، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أو الجن أو الشياطين الذين يحصروا بهم لبعض الناس أحوال شيطانية. فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود طبعا كذب وباطل، وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه، لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره، وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون الممنوع المقهور، دون الممنوع المقهور. نعم ذاك يستحق أن يولى، لكن ما ولي، فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه، لا على من لم يضيع حقه ولم يعتدي. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.